بعد طواف الوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام العشاء من غير نسيان، هل علينا فدية في ذلك؟ يقول أهل العلم إنه لا بأس إذا طاف الإنسان بالوداع أن يشتري حاجة في طريقه مثل الهدايا ومؤونة الطريق. قالوا وليس له أن يشتري شيئا للتجارة، فإن اشترى شيئا للتجارة فلا بد أن يعيد طواف الوداع. نعم.